بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن التفاعدة. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين وجميع المسلمين. آمين ألف آمين. قال الأعشى: نعم الضجيع غدات الدجن يصرعها بلذة المرء لاجات ولا تفل، هركولة فنق درم مرافقها كأن أخمصها بالشوك منتعل. نعم، هركولة، هركولة، هركولة أي حسنة الخلق أو الحسنة الخلقة والمشية والجسم. الجسم حسنة الجسم والخلقة والخلقة والمشي، هذا معنى هركولة على وزن فعل لولا. على وزن فعل لولا كبر ذونة، هذا الوزن لها على هذا الوزن، لكن المعنى هو أنها حسنة الجسم، حسنة الجسم والمشية وهكذا. نعم، دردون مؤنث دردون. نعم، تعرف دردون هذا الكهف الحمار. نعم. قال: هركولة فنق، فنق هذا من أوصاف يوصف يصف العرب النساء بهذا الوزن. فنق أي ضخمة مرافقها. ضخمة إيش؟ مرافقها. وهذا أضاف للمرافق، إنما هي أي الضخامة للحم المرافق، أي ضخمة مرافقها يعني ممتلئة، هذا المراد بالفنق أي ممتلئة. نعم. درم جمع درماء، والدرماء هذا وصف يفسر فنقا أيضا. درم مرافقها، أيوة، درم مرافقها، فمرافقها هذا فاعل لهذا الوصف الذي هو فنق والذي هو درم. ودرم جمع أدرم ودرماء، والأدرم أو الدرماء الذي في أعضائها امتلاء، كان يكون ممتلئة، ممتلئة مرافقها، هو ليست جافة نحيلة أو كذا، فهو وصفه هو هذه الصفات للنساء كانت مرغورة عند الأعشى، لأن العرب يختلفون في وصف النساء، بعضهم يفضل هذا الوصف بعضهم يفضل هذا الوصف وهكذا. نعم. كأن أخمصها بالشوك منتعل. كأن أخمصها، الأخمص في لغة العرب باطن القدم أو القدم نفسها، هذا الأخمص. كأن أخمصها، أخمص هذه المرأة إيش؟ بالشوك منتعل، منتعل أي كأن أخمصها منتعل أي مستعمل النعل، وهذا النعل أو هذه النعل هو الشوك، أي تلبس في رجليها الشوكة، تلبس أو تنتعل الشوكة، تجعل الشوكة نعلا لرجلها أو لباطن قدمها، وهذا يدل على أن مشيتها تكون بخطى متقاربة هكذا. هذا المراد. فإذا كانت هي هكذا تمشي هكذا، فإن ضخامة جسمها تظهر، لأن اللحم سيتحرك من بدنها عند هذه المشية. هذا المراد. نعم، أحسن الله إليك. وهي مشية طبيعية أو حالة طبيعية كذا، يصفها كذا. نعم. الأخمص فعله خمسة. نعم، خمسة على وزن فاعلة، لأنه يقال خمسة يخمص خمصا. خمصا أو خمسا وليس خمصا. وعلى كل حال من جهة المعنى الصرفي إذا قلت خمص فيستقيم على أنه وصف لفعل معناه لازم ويقال خمص، لكن المسموع في الفعل على كل حال هو فعل، وفعل وفعل يشتركان في المعنى في كبر الأعضاء أو في صغرها أو ما أشبه ذلك، في لكل ما في كل ما أو في أكثر ما يدل على الطبيعة والسجية. فالفعل فعل وفعل يأتيان بهذا المعنى. نعم شيخ حسن الله إليك. الأخمص لا يطلق على هذا الفراغ الموجود في القدم. طيب والمرتفع هو الذي قلنا الآن ما ارتفع باطن الأرض. شوف باطن القدم هو الذي يكون مرتفعا، هو هذا الباطن الذي يكون مرتفعا هو المقصود بالأرض بالخمص. ليس كل الباطن، ليس كل الباطن هذا المراد، والباطن تجري من الباطن ما يكون لاصقا بالأرض وباطن يكون مرتفعا، فهو يقصد هذا. ومثل هذا من باب إطلاق البعض الكل مثل هذا، لا سيما إذا نظرت إلى المشية فلا تجد باطن القدم يمس الأرض، يمس الأرض باطن هذا البطن ما يمس الأرض. نعم. قال إذا تقوم يضوع المسك أسورة وصف آخر، والزنبق الورد من أردانها شمل. قوله إذا تقوم إيش؟ يضوع المسك. إذا تقوم تقوم إذا لظرفية إذا لظرفية، والزمن الظرفية الزمن الشرطية قد يكون في هذا يشتغل على المعنى المعنيين. إذا تقوم تقوم أي تنتصب واقفة، تقوم معناه في لغة العرب في متن اللغة تنتصب واقفة، هذا معنى قام. لو قلت قام هذا أصله تجد واقف كذا منتصبا كذا وقد وقف على رجلي. إذا تقوم ها ماذا يحصل؟ يضوع المسك، يضوع المسك أصورة، يضوع المسك أصورة، هذه أوصاف طبيعية جيدة جميلة. يقول إذا تقوم يضوع المسك، يضوع أي يتحرك ويضطرب، لكنه تحرك معنوي هنا والاضطراب معنوي أي ينتشر، فيريد يضوع معنى يضوء يتحرك والمقصود به ينتشر. يضوع المسك لأن المسك شأنه أن تنتشر رائحته، فعبر عن هذا الانتشار بالضوء الذي هو التحرك لغة. يضوع المسك، والمسك طيب كما هو معروف، معروف عندكم هذا، وكان العرب قديما يصنعونه من الغزال أو الفضية، من الغزال كما قال المتنبي فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، فإن المسك بعض دم الغزال. إذن فالمسك على هذا أصله من هذا الدم، إلا أن هذه الأمور تتطور، فالآن هم إذا صنعوا وقالوا هذا مسك وليس بدم كانوا تشبيه بهذا المسك الأصلي الذي كان هو دم. إذن فالمسك أصله من دم الغزال. فيقول يضوء المسك أي تنتشر رائحة المسك أصورة، أصورة، وأصورة جمع صوار أو صوار، والصوار أو الصوار الرائحة، الرائحة بشرط أن تكون طيبة، لأن الروائح متعددة، هناك رائحة منتنة وهناك رائحة طيبة. فالأسور أو السوار، السوار هذه للرائحة الطيبة. فقال يضوء المسك حال كونه روائح منتشرة، أو حال كون روائح، ولا تكون روائح إلا إذا انتشرت تحرك، فعند التحرك تجد تسمع، أو عند قيامها شرميها منها رائحة المسك عند قيامها، هذا المراد. يضوء المسك أصورة والزنبق الورد. الزنبق في لغة العرب دهن الياسمين، أكثر يفسرونه وهو كذلك دهن الياسمين. تعرف الياسمين؟ دهنه هذا هو الزنبق. هو قال الورد أي الزنبق الذي هو ورد، أي أنه ورد طيب الرائحة، فقال والزنبق الورد، وقد يقال ورد الزنبق. ها، فالمقصود أن الورد هذا صفة قد تكون كاشفة وقد تكون مخصصة حسب المراد من الورد، لكن الورد في الظاهر أعم من الياسمين أو من الزنبق. فيقول كذلك الزنبق الورد، أذ والزنبق الورد شمل في أردانها. شمل أي عام خالط، أو خالط عام في أردانها. تجد هذا الزنبق الورد تجد رائحتها أيضا، رائحتها أيضا في أردانها. والأردان جمع ردن، والردن هو الكم، أو الكم للثوب أو طرفه، وهكذا هذا ردن، الكم للثوب. تجد هذه كلها، هذه الثياب أو أطراف هذه الثياب تتحرك عند قيامها، وإذا تحركت هذه الأطراف وهي أشياء محسوسة فإن روائح طيبة تنتشر منها. هذا المراد. جزاكم الله خير. حياكم الله.